في الدرس الماضي. تقدم معنا المقطع الأول منها وهو قوله سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. باختصار تقدم أن المعنى هو الأمر ذلك، ذلك أي الأمر المذكور الذي ذكر قبل ذلك، فذلك خبر لمبتدأ محذوف. ثم قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله. قلنا الحرمات جمع حرمة، والمراد بالحرمة ما لا يحل هتكه من جميع الشريعة. إذن ما معنى تعظيم حرمات الله؟ قلنا الحرمة هي ما لا يحل هتكه من الشريعة كلها، أي شيء لا يحل هتكه من الشريعة كلها فهو حرمة. الله تبارك وتعالى يقول لنا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. ما معنى تعظيم هذه الحرمات؟ أي عدم انتهاكها، واضح؟ لأن الحرمة هي ما لا يحل هتكه. وما معنى التعظيم؟ أن نعظمها، تعظيمها بأن لا نهتكها، لا يحل لنا. طلع الفوق تراجع. إذن الحرمات لا يحل لنا هتكها، إذن تعظيمها هو عدم وش هتكها. ومن يعظم حرمات الله أي المؤمن الذي لا يهتك ولا ينتهك حرمة من حرمات الله، وهي ما لا يحل هتكه من الشريعة. وبعضهم قال المراد هنا بالحرمات الحرمات المتعلقة بالحج خاصة. القول الأول أن الآية على العموم، حرمات الله هذا جمع مضاف يفيد العموم، فإذا يجب تعظيم أي شيء من شريعة الله رب العالمين، أي حاجة منسوبة للشريعة يجب علينا تعظيمها، أي عدم هتكها وانتهاكها. ومما يدخل في الانتهاك والهتك الاستهزاء بها، فمن تعظيم حرمات الله رب العالمين ألا نستهزئ بشيء من الشريعة، لا يحل لمسلم أن يتهكم ويقلل أو يستهزئ بشيء من شعائر الله رب العالمين. ومن الشعائر التي قد يقع من بعض المسلمين الاستهزاء تكون في هذه الأيام شعيرة تقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية. الأضحية التي تذبح يوم العيد أو في اليومين بعده في الأيام المعلومات عبادة قربة من شعائر الله رب العالمين، فلا يحل لمسلم أن يستهزئ ويتهكم بهذه العبادة. فكل من استهزأ بهذه العبادة، يصور كبشا أو بقرة أو جملا أو نحو ذلك مما يضحى بهم بهيمة الأنعام، ويكتب معه كلاما فيه استهزاء، جزاك الله خيرا، فيه استهزاء ولا فيه تهكم أو فيه تحقير، هذا كله يعد من انتهاك حرمات الله رب العالمين. إذن تعظيم هذا الأمر من شعيرة الإسلام أش يقتضي تعظيم؟ ألا نتعرض لذلك بالاستهزاء والتهكم. فكيف بمن يستهزئ؟ أحيانا بعض الناس قد يلعب ويلهو ويستهزئ بأمور من أصول الدين، في العقيدة قاع في أصول الدين، كاين بعض الناس ربما يريد أن يضحك الناس عند اللعب والهزل، فيستهزئ يتهكم ويستهزئ ولا يسخر، ولا على الأقل نقوله يلعب بأمور متعلقة بالغيب بالآخرة، يتحدث عن الجنة والنار لعبا وهزلا، أو يتحدث عن حياة البرزخ لعبا وهزلا يريد أن يضحك الناس، أو عن علامات الساعة الكبرى التي لم تأتي بعد لعبا وهزلا أو نحو ذلك، هذا أمره خطير. إذن الشاهد تعظيم حرمات الله عدم هتكها وانتهاكها، وهذا عام، وبعضهم قال خاص بما يتعلق بالحج. اللي قالوا الآية خاصة بما يتعلق بالحج قالوا ذلك، قال لك لأن السياق يتكلم على بل الآية تتعلق بالحج، الآية نفسها تتكلم عن الحج، لكن مش معنى هذا أن هؤلاء قالوا إذن الشعائر المتعلقة بالحج لا يجوز انتهاكها وغيره يجوز انتهاكه، لا مش هذا معنى، وإنما مقصودهم أن الآية هنا تتحدث عن شعائر الحج، عن أحكام الحج، وإلا فقد أجمع المسلمون علماؤهم وعوامهم على أنه لا يحل انتهاك شيء من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام وشرائع الإسلام، أي شيء من شريعة الإسلام من الأحكام لا يجوز للمسلم أن ينتهكها أو يستهزئ بها. قال الله: ومن يعظم حرمات الله، شنو الجزاء دياله؟ فهو خير له عند ربه. فذلك فهو لجد من رجع التعظيم، ومن يعظم فهو أي تعظيم حرمات الله خير لك أيها العبد عند ربك غدا يوم القيامة في الآخرة، أي ستجد جزاء وثواب وأجر هذا التعظيم. التعظيم ستجد جزاءه وثوابه بين يدي الله رب العالمين، هذا هو معنى فهو خير له عند رب. والعكس بالعكس مفهوم مخالفة، من لم يعظم حرمات الله فهو شر له عند ربه، غدا يوم القيامة يجد عند الله رب العالمين ما يسوءه ولا يسره، يلقى شيء أمور تسوءه وما يسوءه شر له عند ربه تبارك وتعالى. إذن تعظيم الحرمات جزاؤه أن تجد خيرا عند الله، والعكس أن تجد شرا عند الله رب العالمين. ثم قال تعالى هنا في نقفنا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طلبة العلم يعرفون أن في الكلام دلالة اقتضاء، وفي البيان كيتسمى الحذف هكذا إيجاز الحذف. أحلت الأنعام، تحليل التحريم لا يتعلق بالأعيان، يتعلق بالأفعال. أحكام الشرعية لها تعلق بأفعال المكلفين لا بالأعيان. إذن أحلت الأنعام، الأنعام كنعرفوها بهيمة الأنعام بقار والإبل والغنم، وهنا التحليل مرتبط بها أحلت الأنعام. ما الذي أحل لنا في الأنعام؟ لا بد من فعل من الأفعال تقديرها، تقدير أحلت لكم الأنعام أي أحل لكم أكلها، أحل لكم أكل بهيمة الأنعام. أو إذا بغيتي شيء تقدير عام قل أحل لكم الانتفاع ببهيمة الأنعام، لكن المناسب للسياق لأنه قال إلا ما يتلى عليكم، فالمناسب هو الأكل، هو الأكل. أحنا غنذكر المناسب واش؟ هو الأكل. إذا نجد التقدير نقدره خاص ماشي عام، وأحلت لكم الأنعام أي أحل لكم أكلها إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء، إلا ما يتلى عليكم أي ما يقرأ عليكم في القرآن في غير هذا الموضع. فين في غير هذا الموضع؟ في قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. إذن هذا الذي تلي علينا في الموضع الآخر سورة الأنعام محرم، ما عدا ذلك قال لنا الله أحل لكم. إذن قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم مما ذكر في سورة. إذا كانت بهيمة الأنعام ميتة أو موقودة أو نطيحة أو متردية ولم نذكيها، لم ندركها قبل نفوذ مقاتلها ما دركناهاش، فإنها لا تحل محرمة. وأحلت لكم الأنعام أي أحل لكم أكلها بعد ذبحها إلا ما يتلى عليكم في موضع آخر، ما يقرأ عليكم في موضع آخر في سورة المائدة حرمت عليكم إلى آخره. قال تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان هذا من بيانية، من في قوله من الأوثان لبيانية، وهذا مثال مشهور معروف عن طلبة العلم يمثلوا به في النحو. فمن البيانية في شرح الألفية أكثر الشراح في من البيانية يمثلون بهذا المثال الرجس من الأوثان أي الرجس التي هي الأوثان، هذا هو الضابط ديال من البيانية. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوتان، العلامة ديال من البيانية أنه يصح أن يجعل المجرور بها خبرا عما قبلها، يصح أن يجعل خبرا في المعنى. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوتان، صح؟ أي نعم. تسمى من؟ وشنو بينت لنا بيتنا الرجس؟ شنو مقصود بالرجس في الآية؟ الأوتان، فبين ذلك من اجتنبوا الرجس، اسم الرجس ربي الذي هو الأوتان. وش معنى اجتنبوا الرجس الذي هو الأوتان؟ عندنا معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام اجتنبوا عبادتها، فالآية تتضمن النهي عن عبادة الأوثان والأصنام. أو معنى خاص مناسب للسياق اجتنبوا الذبح لها تقربا إليها، ذلك من الشرك لا يحل، فالذبح يجب أن يكون لله رب العالمين. إذن واجتنبوا الرجس المناسب للسياق واحد المعنى خاص. معنى اجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا الذبح لها، لأن الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، والله تعالى يقول فصل لربك يا نبينا وانحر أي له لربك، قل إن صلاتي ونسكي مما فسر به النسك الذبح ومحيا يومتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. إذن فهذا المعنى الخاص. المعنى العام فاجتنبوا الرجس أي اجتنبوا عبادتها مطلقا بالذبح وغيره، جميع العبادات، لا تصرفوا عبادة من العبادات للرجس الذي هو الأوثان، واضح. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا واحد، واجتنبوا قول الزور. ما المراد هنا بقول الزور؟ قيل فيه ثلاثة أقوال. القول الأول المراد به الشرك، واجتنبوا قول الزور أي اجتنبوا قول الشرك، الأقوال الشركية، لأن قول الشرك زور ولا لا؟ زور أي باطل، قول باطل. وبعضهم قال المراد بقول الزور شهادة الزور، يعني فسروه بالخصوص. وقيل المراد بقول الزور الشرك بالله في التلبية، وهذا مناسب للسياق. وهذه الأمور كلها اللي الله تعالى نهى عنها كان يفعلها المشركون، المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يذبحون للأوثان وكانوا يشركون بالله في التلبية. معلوم التلبية دي المشركين كانوا كيقولوا، كيقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كانوا هكذا يقولون في التلبية، لبيك لا شريك لك إلا، يستثنون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما جاء الإسلام أزاح ذلك عن التلبية، لبيك اللهم لبيك بقات لأنه لا شرك فيها، لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففيها بالعكس، عكس ما هم يقولوا إلا شريكا هو لك، عندنا احنا في التلبية لا شريك لك مرتين للتأكيد، في المرة الأولى وتعود في المرة الثانية. وهذا الأمر هذا مما رجح به بعض أهل العلم، رجح بعض أهل العلم أن الأحسن في التلبية الوقوف على عبارة لا شريك لك، وتكون الجمل ثلاثة كل واحدة مبدوءة بلبيك. بعضهم رجح هذا بهذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك أن ولا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثلاث جمل كل واحدة كذا بلبيك، مما رجح به التلبية للمشركين، لأن أشكن فيها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. فلما جاء الإسلام أزال هذا ديال إلا، هذا الاستثناء أزاله، زاد في التلبية لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فصارت جملة مستقلة لثالثة. فبعضهم يرجح هذا والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. المهم الله تعالى يقول اجتنبوا قول الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقيل الكذب وقيل شهادة الزور وقيل الشرك بالله في التلبية، وكل هذه الأمور مما نهي عنه شرعا. نهانا الله رب العالمين عن هذه الأمور ثلاثة، نهانا عن الكذب، ونهانا عن قول الزور وشهادة الزور، ونهانا عن الشرك في التلبية. وهذه الأمور الثلاثة كلها كان يفعلها المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يشهدون الزور، يكذبون، ويشركون بالله في التلبية. ولهذا لا مانع من الجمع بين هذه الأقوال إذ لا تضاد بينها، فيقال نهى عن الكذب وقول الزور والشرك بالله في التلبية. ثم قال تعالى يحذرنا من الشرك واجتنبوا قول الزور، ثم قال حنفاء لله غير مشركين به، وليؤيد المعنى الثالث أن المراد بقول الزور الشرك. قال لنا واجتنبوا قول الزور حال كونكم حنفاء، حنفاء شعرابه حال، وفين صاحب الحال؟ هو الواو في اجتنبوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حال كونكم حنفاء، حال من الواو فاجتنبوا من الفاعل. ما معنى حنفاء لله؟ أي مسلمين موحدين له، عادلين عن كل دين سواه. حنفاء هذا جمع حنيف، والحنيف هو المائل في اللغة، وفي الشرع هو المائل عن الشرك. طيب مال عن الشرك إلى ماذا؟ طبعا إلى التوحيد. من مال عن الشرك فقد مال عنه إلى ضده، إذ هما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مال عن الشرك لضده وهو توحيد الله رب العالمين، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن حال كونكم حنفاء، ما معنى حنفاء؟ أي موحدين، موحدين مائلين عن الشرك إلى التوحيد، أو قل مائلين عن كل ملة إلى دين الإسلام، إلى دين الله رب العالمين. هذا الحال الأول. الحال الثاني في الكلام حنفاء لله غير مشركين به، أي وحال كونكم غير مشركين به، وهذا تأكيد لما قبله. بحال ملي كنقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا غير تأكيد. لا إله الله اش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب وحده أش الفائدة الزائدة؟ مؤكد لما سبق. لا شريك له مؤكد لما سبق. كذلك ملي كنقولوا حنفاء، أي حنفاء عن الشرك إلى التوحيد، غير مشركين به، تأكيد لما سبق. واضح المعنى؟ إذن فالله تبارك وتعالى أكد لنا في هذه الآية أكد لنا اجتناب الشرك و الاستقامة على دينه بتوحيده سبحانه وتعالى. اجتنبوا قول الزور حال كونكم حنفاء لله غير مشركين به. كان عرفوا حنفاء حال وغير حال، حالان من الواو في قوله اجتنبوا من الواو الفاعل. قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تمثيل للمشرك، أعطانا الله تعالى مثال ديال المشرك. عرفتوا بحالاش المشرك؟ بحال هذا المثال اللي أعطانا الله. شوف قال لنا ومن يشرك بالله، هذا المشرك عرفتوا بحالاش؟ ومن يشرك بالله فكأنما، هذا تشبيه المراد به تشبيه، كأن من أدوات تقراوها، كأن من أدوات تشبيه. فكأنما الحالة ديالو بحالاش؟ كشخص سقط من السماء، شوفوا شخص سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة، شي حيوان طاح للأرض شو كدير لي الطير الجائعة اللي كتقلب على ما تفترس، تأخذه بسرعة أو إلى مخداتوش تهوي به الريح أي تسقطه في مكان بعيد. مثل هذا هل يرجى خلاصه؟ إلى شخص وقع له مثل هذا هل يرجى خلاصه؟ لا يرجى خلاصه. وهذا هو معنى التشبيه، هذا هو وجه الشبه، أي لا يرجى خلاص المشرك غدا يوم القيامة بحال شخص ولا حيوان سقط من السماء. إذن غيكون ميت طبعا، سقط ميتا كيف يجعل يطيح من السماء يكون حي. فإما تخطف الطير تأخذه بسرعة لتلتقمه، وإما أن تأخذه الرياح في مكان بعيد. فكذلك المشرك. إذن ما المراد؟ المراد شدة الإهلاك وعدم رجاء الخلوص. والشيء حد طاح من طيارة مثلا، فرضو احنا من طائرة، هل يرجى خلاصه؟ لا يرجى. فكذلك المشرك، هذا هو المثال، فكذلك المشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه أو فتخطفه معنى واحد، فتخطفه الطير تأخذه بسرعة. تخطفه هذا من تخطف، مضارع مبدوء بتائين حذفت إحداهما جوازا، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تا. الأصل فتخطفه الطير، بقت وحدة فتخطفه الطير، أو فتخطفه مضارع خاطف يخطف، مضارع الثلاثي تخطف فيفعل، ماضي ديالو فاعلة، خاطف يخطف، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق أي بعيد. بمعنى أن المشرك قد أهلك نفسه بشركه أشد الهلاك، بحيث لا يرجى خلاصه مما هو فيه من الهلاك. واضح المعنى؟ قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك نفس الإعراب السابق، خبر لمبتدأ الأمر ذلك، وذلك الإشارة ما ذكر المذكور من قبله، الأمر ذلك. ثم قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شو مراد بشعائر الله؟ في ذلك ثلاثة أقوال، قولان قويان وقول مرجوح، قول مرجوح الثالث مرجوح. مسألة فيها ثلاثة أقوال في المراد بالشعائر هنا في الآية، ماشي المراد بالشعائر في اللغة ولا في الشرع عموما، لكن تكلموا على هذا السياق، على هذه الآية هذه في هذا السياق، ما المراد هنا بقوله شعائر الله؟ ثلاثة الأقوال. القول الأول وهو أظهر الأقوال وعليه أكثر المفسرين أن المراد بها الهدايا في الحج، الهدايا التي تهدى في الحج كهدي المتمتع والقارن ونحو ذلك من الهدايا التي تكون لمن ترك واجبا، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت هذاك أيضا. إذن ومن يعظم شعائر الله اللي هي الهدايا في الحج، وشنو هو تعظيمها؟ دابا نفرضوا الهدايا هي هدايا المتمتع والقارن، ما هو تعظيمها؟ قال لك الإمام بأن تختار سمانا عظاما غالية الأثمان، هذا مستحب، وهذا مستحب حتى في الأضحية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح، سئل عن أفضل الأضاحي، قيل له يا رسول الله ما أفضل الأضاحي؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها وأنفسها، هذه قربة تتقرب بها لله رب العالمين، فإن كنت قادرا كلما كانت غالية الثمن مع الإخلاص لله رب العالمين كان أجرك أعظم، كان أجرك أعظم. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ما يقولش إنسان لا دي العيد دايز باش ما كان نشريه اللي كان هو قادر على أن يضحي بالأحسن وبما هو أكثر ويضحي بأقل ما يجزي، يقلب على أقل شيء يجزي ويضحي به هو قادر على الأكثر، فاته أجر عظيم. ما كنقولوش لا يجزي، لا يجزي، كنقولو يضيع في راسك من الأجر، فاتك أجر عظيم. الأحسن وخا هادي تجزي وانت قادر زيد وخذ أقصى ما يمكن، ما تستطيع، ما تحت توقيك، لأن في ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومن بعد كما ذكرنا في الدرس الماضي، يقول لما تأكلش تصدق، المهم أن ذيك الفلوس اللي حطيتها في ذيك الأضحية تتقرب بها لله رب العالمين، قربة لن يضيعك الله فيها إذا أخلصت النية. إذن قال ومن يعظم شعائر الله، إذن ما معنى تعظيم الشعائر؟ قلنا المراد بالشعائر القول الأول الهدايا في الحج. ما معنى تعظيمها؟ بأن تختار ثمانا عظاما غالية الأثمان. ولماذا سميت شعائر إذا كان المقصود بها الهدايا؟ علاش سميت شعائر؟ الجواب لإشعارها بما تعرف به أنها هدي. كانوا قديما يجعلوا يا واحد العلامات، سواء القارن راه عرفنا أنه يسوق الهدي أصلا، والمتمتع من اللي كيشري هذيك البهيمة اللي غادي يذبحها في التمتع، سواء كانت من الغنم ولا البقر غير يشاركوا فيه سبعة ولا الإبل يشاركوا فيه سبعة، كانوا يشعرون ذلك. معنى يشعروا؟ يعلمونه ببعض العلامات، كيديروا علامات في العنق يشعرون تلك الذبائح بأنها هدايا ستذبح يوم النحر وفي الأيام المعلومات في اليومين بعده. وفين كيحطوها؟ كانوا من اللي كيجي يشريوها بالنسبة للمتمتعات شراها، كانوا يضعونها إما في منى ولا في مكة في الحرم، خاصة تكون داخل حدود الحرم، فيجعلونها داخل حدود الحرم وكتبقى تما تيجي وقتها من يجي وقت يذبحونها. الشاهد يقول الله شعائر الله. إذا القول الأول أن المراد بالشعائر الهدايا في الحج. القول الثاني وهذا قول له حظ من النظر، المراد بالشعائر مواضع الحج، الأماكن التي ينتقل إليها الحجاج في أداء مناسك الحج. شنو هي المواضيع اللي كيديو فيها الحجاج مناسك الحج، كيكونوا فيها في أيام الحج كيتنقلوا منها؟ ثلاثة المواضيع: عرفة ومنى والمزدلفة. ثلاث المواضيع: عرفة ومنى والمزدلفة وبيت الله الحرام. خلاص بيت الله الحرام غيمشيو غيطوفوا فيه ويسعوا فيه، لكن هذه المواضيع التي خارج بيت الله الحرام: عرفة ومنى والمزدلفة. ما أماكن ما كان سميته منى، لا تسميته مزدلفة، ما كان سميته أرض عرفات بالجمع ولا عرفة، أرض مكان معين. إذن فقيل القول الثاني شعائر الله المراد بها مواضع الحج. طيب غتسولوا تقول وما معنى تعظيم الله؟ كيقول ومن يعظم شعائر، كي غنديروا نعظموا هذه المواضع؟ تعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد إليها. إجلالها وتوقيرها بأن لا تفعل فيها بعض الأمور التي لا تليق، كما يعظم المسلم المسجد، المسلم اللي كيكون في المسجد ربما ما يديرش أفعال لا تليق في المسجد، فكذلك هذه المواطن مواطن معظمة عند الله رب العالمين، مقدسة، تعتبر مقدسات ولا لا؟ ولذلك يجب إجلالها وتعظيمها أكثر من المواطن الأخرى عندها حرمة، ماشي بحال دارك ولا بحال مكان آخر خارج الحرم ولا خارج هذه المواضع، تلك المواطن يمكن الإنسان يتوسع فيها، لكن هذه المواطن ينبغي إجلالها وتعظيمها. وأيضا القصد إليها، القصد إليها بالنسبة للحجاج يقصدها أن يذهبوا إليها في أوقاتها، غير يمشي المينا في أوقات مينا، ويمشي المزدلفة في أوقات دهب المزدلفة، في وقت دهب، ويمشي العرفة في وقت الدهب العرفة، هذا أيضا من تعظيمها. واضح المعنى؟ القول الثالث وهو قول المرجوح، قيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق. حنا دابا كنقصدوا ماشي كلمة الشعائر عموما، كنقصدوا هذه الآيات السياق هذا نفسه مقصود. القول الثالث وهو مرجوح وغيبي تبين لكم إن شاء الله علاش مرجوح، لأنه غيقول لنا من بعد ومن يعظم شعائر الله فإنما تقول قولوا لكم فيها منافع إلى أجل ثم محلها إلى البيت العتيق. هل ثم محلها إلى البيت العتيق لا يناسبه القول الثالث. المهم القول الثالث يقول أهله الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وهذا المعنى قد استفدناه من قبل. نعم من جهة اللغة والشرع عموما بغض النظر على هذه الآية، الشعائر راه تطلق على جميع أحكام الدين ولا لا؟ نعم جميع أحكام الدين تطلق عليها الشعائر، جمع شعيرة، وكل شيء من الدين فهو شعيرة، الصلاة شعيرة والصيام شعيرة، أي شيء من الدين فهو شعيرة. طيب يقول الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها الضمير علاش يعود؟ فإنها لا، الضمير يعود على الفعلة المستفادة من المصدر اللي هو يعظم، يعظم كيدل على المصدر اللي هو تعظيم، والمراد هنا الفعلة من التعظيم. فإنها أي الفعلة من التعظيم، الفعلة ديال الفاعل، الهيئة ديال الحدث اللي هو التعظيم. واضح معنا؟ فإنها أي هيئة الحدث اللي هو التعظيم المستفاد من قوله ومن يعظم. فإنها من تقوى القلوب، وقال لكم الضمير عائد على الفعلة التي يتضمن كلام وهي مصدر يعظم. فهمنا ياك؟ الفعلة أي الهيئة ديال الحدث اللي هو التعظيم، هيئته. فإنها من تقوى القلوب. كيفاش فإنها من تقوى القلوب؟ الكلام يحتاج إلى تقدير قطعا، ياك لا بد له من تقدير. فإنها أي قلنا الفعل من التعظيم، شنو نقولوا التعظيم باش يظهر لنا، فإن تعظيمها من تقوى القلوب، يحتاج إلى تقدير هي. ولهذا قيل فيه قولان في التقدير. القول الأول أنه كاين تما واحد الجار ومجرور محذوف، تقدير الكلام فإنها أي فإن التعظيم منهم، واحد جار ومجرور محذوف، منهم من تقوى القلوب، منهم من من من من من المعظمين لشعائر الله من العباد. فإنها أي الفعل من التعظيم، منهم أي من العباد المعظمين لشعائر الله، هذا الفعل منهم من تقوى القلوب، واضح، كائنة من تقوى القلوب، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني تقدير فإنها أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. شوش قدرنا قدرنا جوش، التقدير الأول من أفعالي، والتقدير الثاني ذوي أي أصحاب عاد تقوى القلوب، واضح. علاش؟ لأن التقوى معنى قائم في النفس، واضح المعنى، ماشي التعظيم من التقوى، لا من من من أفعال أصحاب التقوى، واضح، التعظيم من أفعال أصحاب التقوى، واضح، هذا هو معنى من تقوى القلوب، من أفعال أصحاب تقوى القلوب. تعظيم هذا عمل، نقربوها لكم، تعظيم الشعائر ماله عمل من أعمال أصحاب تقوى القلوب، عمل من أعمال الناس الذين وقر التقوى في قلوبهم، واضح المعنى، هذا هو معنى من أفعال ذوي تقوى، هذا التقدير الثاني. قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم فيها منافع، دابا راه الآية مازال مرتبط بعضها ببعض ولا لا، أي لكم فيها منافع، إذن هاد التفسير ديال لكم فيها منافع يختلف على حسب الأقوال ولا لا. طيب بناء على القول الأول أن المراد بالشعائر ياش، إذن الضمير في قولي لكم فيها الشعائر، ياك شعائر الله، بناء على القول الأول شنو قلنا، ما هي شعائر الله، نشوفكم واش متبعين ولا لا، هي الهدايا في الحج. إذن شنو معنى لكم فيها منافع؟ المنافع هي شرب لبنها وركوبها والحمل عليها لمن احتاج إلى ذلك قبل ذبحها، يعني واحد غادي بالهدي ديالو قارن مثلا، استصحب الهدي من الميقات، يجوز ليه يركب عليه، يجوز ليه يشرب من اللبن إن كانت بقرتان ولا كذا، يشرب منها، ويجوز يحمل عليها شيئا من الأثقال للحاجة، يجوز. إذن هذه منافع قبل من ذبحها ممكن تنتفعوا بها، لكم فيها منافع، لهذا واحد قال لك إلى أجل، شنو الأجل المسمى؟ هو وقت ذبحها أو نحرها، على حسب، هو وقت الذبح أو النحر، يعني من اللي يوصل الأجل المسمى مع غدبحوا هذيك الساعة وتخربوا بها الله تعالى، وممكن تأكلوا منها، هذا من الذبائح، من المنافع أنكم تأكلوا منها وتصدقون بما بقي. إذن هذا بناء على القول الأول. طيب القول الثاني قلنا هي الشعائر، هي مواضع الحج اللي هي ميناء ومزدلفة وعرفة. طيب شنو معنى لكم فيها منافع؟ المنافع التجارة فيها أو الأجر أو هما معا، فكان تقدم لنا هدف قول الله تعالى من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن هذه المواطن ثلاثة لكم فيها منافع، إما يكون المقصود بالمنافع الأجر، منافع أخروية، لأنكم تقربوا الله تعالى فيها، إنسان ملي يكون في ميناء يكون ناس كيلبي كيذكر الله كيقرأ القرآن، في المزدلفة يدعو، في عرفات يدعو، إذن كاين منافع أخروية، قول يا سيدي كاين منافع أخروية. وقيل المراد بالمنافع هنا الدنيوي، ممكن إنسان هو في ميناء كيذكر الله كيلبي ومرة مرة كيتاجر، مشتغل بالتلبية وكذا، جا شي واحد قال لي بيع لي كذا يبيع لي، يجوز شرعا، يجوز بيع صحيح ليس بباطل، اي كنقولوا الأحسن ألا تشغل عن العبادة، ولا كان داك الشيء سريع لا بأس. وقيل هما معا، القول الثاني كانت قد معنا هذه الأقوال الثلاثة، وهو الأصح، هما معا منافع دنيوية أخروية، أنت تما كتذكر الله وكتلبي وكذا، ولا مانع من شيء من التجارة، تربح هنا في الدنيا والآخرة، لا مانع من ذلك. إذن هذا بناء على القول الثاني. أما على القول الثالث فقلنا قول مرجوح. إذن قال الله تعالى، إذن هذا بناء على القول الأول، عفوا القول الأول. القول الثاني منافع إلى أجل، منافع شنو قال لنا؟ إلى أجل مسمى، رغم أن شعائر الله قلنا على القول الثاني أشياء، هي مواضع الحج، ميناء كذا كذا، والمنافع احنا عرفنا المنافع، منافع الدنيا وال، شنو بقى لنا؟ الى اجل، ما هو الاجل المسمى؟ الاجل المسمى هو الرجوع الى مكه ولا لا، الرجوع الى مكه لطواف الافاضه، ولا الرجوع الى مكه بعد انتهاء ايام التشريق، لان الانسان في ميناء غادي يبات في ميناء ليالي التشريق، إن كان متعجلا غيدوز غي يومين ويخرج قبل غروب الشمس، إن لم يكن متعجلا كيزيد نهار الثالث وكيمشي. إذا شنو هو الأجل المسمى؟ هو عند مفارقة هذه المواطن الثلاثة، من اللي غتفارق عرفة ومزدلفة ومينا، ومينا كتبقي الأخرى غتفارقها عندما تنتهي من رمي الجمرات في آخر يوم من أيام التشريق، ترمي الجمرات وكتمشي لمكة. إذا هذا هو الأجل المسمى، واضح؟ فهم؟ هذا هو المعنى اللي كان بقلنا. قال تعالى، وهذا كيرجح لنا أن القول الأول والثاني أقوى من الثالث، وأن الثالث مرجوح. هذه البقية اللي بقات لنا، قال لنا الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها إلى، قلنا المراد بالشعائر الهدايا، دابا رجعوا للقول الأول. إلى قلنا المراد بالشعائر الهدايا، ما معنى محلها إلى البيت العتيق؟ محلها بعد شيء، ومحلها أي موضع نحرها، محلها موضع حل نحرها، لأن محل هذا يصح أن يكون ظرفا ميميا، ظرف مكان ميمي من الحل، ياك من حل يحل، حل الشيء يحل فهو حلال، الحل الحل كقبل الحرمة. إذا فعلى هذا ايش معنى محلها؟ أي موضع حل نحرها. الكلام لاحظ في موضع حلها، أي موضع حل نحرها، لأن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين ماشي بالأعيان. ما هي موضع حل نحرها؟ إذا كيقول لنا ثم محلها أي موضع. طيب إلى البيت العتيق، تقولوا كيفاش إلى البيت العتيق؟ البيت العتيق هو بيت الله الحرام، واش المعنى أنها تنحر فيه؟ لا، مش هذا هو المعنى، وإنما المراد بقوله ثم محلها من ومكة الحرام كله. وعلاش خص البيت بالذكر؟ قال الله إلى البيت العتيق، لأنه أشرف الحرم، وهو المقصود بالهدي، لأن الهدي الإنسان يسوقه في الأصل لبيت الله الحرام، ولهذا خص بالذكر. ماشي المعنى أن الناس خاصهم يمشيوا حدا الكعبة وينحروا تما، لا، النحر في الحرم كله، واضح؟ سواء وقع النحر في منى أو وقع في مكة، في الحرم كامل كيوقع النحر، ولكن خص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم. دابا الحرم كامل أشوى أشرف بقعة فيه، والبقعة اللي فيها بيت الله الحرم أشرف بقعة في الحرم، ولا لا؟ فلهذا خص بالذكر. ولأمر ثاني كاين علة ثانية، اللي هي أنه المقصود بالهدي. دابا الإنسان ملي كيكون سايق الهدي ديالو القارن، كيكون سايقو لفين؟ ملي كتقول لي أين تسوق هذه، كيقول لك لبيت الله، ماشي كيقول لك للحرم، لبيت الله. المقصود بالهدي المقصود به أن يساق إلى بيت الله تبارك وتعالى، فهم المعنى؟ لهذا خص بالذكر. طيب غيقول قائل ثم محلها، ترتيب غير مناسب إذا كان هذا هو المعنى اللي ذكرته. فإذا كأنه قلنا قبل ومن يعظم شعائر الله فإنها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محل إلى أجل مسمى هو وقت نحرها، شرحناها إلى أجل مسمى هو وقت النحر، وكيقول لنا ثم محلها إلى، وإحنا لنحرناها ما قاليها محل، قاليها موضع. فالجواب أن ثم هنا ليست للترتيب في الزمان، هذا كيتسمى الترتيب الذكري، قريتوا أنتم الترتيب، هذا ليس للترتيب في الزمان، واضح؟ مش هذيك جاء زيد ثم عمر تفيد الترتيب في الزمن والتراخي، لا، ثم قد تأتي في اللغة للترتيب الذكري، ده غير ترتيب في الذكر، واضح المعنى؟ وإلا فمحلها قبل نحرها. هذا المحل ديالها اللي قال لنا الله إلى البيت العتيق، وقلنا المقصود بالبيت العتيق منى ومكة، هذا قبل نحرها، وعاد كنحروها من بعد في قوله إلى أجل مسمى. في الترتيب هنا ليس ترتيبا حقيقيا، وإنما هو ترتيب ذكري، واضح المعنى؟ طيب هذا بناء على القول الأول. بناء على القول الثاني قلنا شنو هي الشعائر؟ شعائر الله هي المواضع، المواطن ديال الحج، منى، مزدلفة، عرفة، ياك. طيب شنو المعنى ديال ثم محلها إلى البيت العتيق؟ محلها مأخوذ من إحلال المحرم، أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت، بمعنى كأن الله قال لنا إنما يحل المحرم من إحرامه، كيتحلل من الإحرام دياله، إلى البيت العتيق عندما يطوف طواف الإفاضة. من اللي يطوف طواف الإفاضة؟ إذن فعلى هذا البيت العتيق نقصد به البيت، الكعبة، الكعبة المشرفة، مش الحرم كله، الكعبة المشرفة. إذن محلها إلى البيت العتيق، المراد بذلك آخر ذلك كله طواف البيت، يعني طواف الإفاضة، إذ به يحل المحرم من إحرامه. إذن فعلى هذا محل من أين أخذ؟ من إحلال المحرم، كنقول تحلل ولا أحل المحرم، أي خرج من إحرامه، ما بقاش محرم، صار حلالا، وضع معنى؟ فكلمة المحل مأخوذة من هذا المعنى. وش معنى إلى البيت؟ أي الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. ومن قال إن الشعائر كذا فذلك لا يستقيم بناء على القول الثالث. إذن قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها مساتر. نذكر المعنيين، جمعوا الآية ونذكروا المعنيين باش نخرجوا بخلاصة لئلا تتيهوا. نذكروا دابا كل آية بمعنى. شو المعنى الأول؟ كيقول لنا الله ومن يعظم شعائر الله أي الهدايا في الحج التي يهديها الحجاج، ومن يعظمها شو معنى التعظيم ديالها؟ بأن تختار ثمانا غالية الأثمان إن كان العبد مستطيعا، فإن ذلك التعظيم من أفعال أصحاب تقوى القلوب. لكم فيها أي في تلك الشعائر اللي هي الهدايا منافع من شرب ألبانها والركوب عليها والحمل حمل الأثقال عليها لمن يحتاج لذلك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى أي إلى وقت بقاو تنتفعوا تيجي يوم النحر وتدبحوها، تيجي ذاك اليوم اللي غتدبحوها فيه، قبل ما تدبحوها أنتم كتنتفعوا بلبنها وغير ذلك. واضح؟ إلى أجل ثم محلها إلى البيت العتيق أي موضع وجودها موضع بقائها وهو موضع نحرها هو البيت العتيق، والمراد به الحرم كله، ودكر البيت لكونه أشرف بقعة في الحرم. واضح المعنى؟ هذا المعنى الأول. نعود المعنى الثاني ونجمعوا الكلام. ومن يعظم شعائر الله أي مواطن الحج اللي هي المزدلفة، مزدلفة ومنى وعرفة، فإن ذلك التعظيم من أفعال أصحاب تقوى القلوب. لكم فيها منافع أخروية الأجر الكبير لغدي ودنيوية التجارة في هذه المواطن جائزة ما دامت لا تشغل عن الواجبات والسنن. ثم محلها أي ثم محل أي وقت إحلالكم من إحرامكم إلى طوافكم بالبيت العتيق طواف الإفاضة. واضح المعنى؟ واضح؟ إذن هذان المعنيان معنيان صحيحان مقبولان. ثم قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا، تقدم معنا مرات كنا ذكرنا أن الأمة تأتي في القرآن لأربعة معاني. من معاني الأمة الجماعة، وهو المقصود هنا الطائفة من الناس، الجماعة الطائفة من الناس. إذن كيقول لنا الله تعالى لكل أمة أي مؤمنة، الله تعالى كيتكلم هنا عن الأمم المؤمنة، المؤمنين من الأمم السابقة، لكل أمة أي جماعة مؤمنة ممن سلف من الأمم السابقة ممن مضى، أجعل لهم الله تعالى فيما مضى. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. واضح دابا المعنى؟ كيقول لنا الله تعالى لكل أمة من الأمم السالفة المؤمنة من المؤمنين جعلنا لهم منسكا. طيب شو هو المنسك؟ قولاني متقاربا ما بيناتهم شي بعد، لا متقارب إن شاء الله. القول الأول أن المراد بالمنسك موضع العبادة، والمراد هنا بالعبادة بالخصوص الذبح، لأنه قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأن الذبح عبادة تكلمنا لأنه عبادة. إذا القول الأول منسك على وزن مفعل ظرف مكان ميمي، وهو مكان الذبح موضع الذبح. واضح المعنى؟ إذا القول الأول اسم مكان أي موضع للعبادة عموما، والمقصود بذلك خصوصا الذبح. ويحتمل أن يكون اسم مصدر أي مصدرا ميميا، لأن منسك هذا من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، لأن المضارع ديالو نسك ينسوك بالضم ياك ينسوك. إذا فمفعل يكون وزنا للمصدر وللظرف بجوج منسك. إذا المنسك إما موضع العبادة موضع النسك أي موضع العبادة اللي هي الذبح، أو أنه النسك نفسه جعلنا منسكا أي جعلنا عبادة. وشنو هي العبادة؟ هي الذبح كما سيأتي من السياق. إذا كأنه قال جعلنا منسكا أي عبادة، تقدير جعلنا ذبحا عبادة، جعلنا واحد الذبح معين عبادة قربة كيتقرب بها الله رب العالمين. واضح؟ ولهذا قال لك الشيخ والمراد بذلك الذبائح. إذا في الأصل المنسك كيتطلق على العبادة عموما ولا لا؟ كيتطلق على العبادة عموما. ولهذا القول الأكثر والقول الأصح في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أن المراد بها العبادات كلها ماشي غير الذبح، من جملتها الذبح. واضح المعنى؟ وقوله ونسكي من باب عطف العام على الخاص، النسك تدخل في جميع العبادات. إذا قال جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كيفاش ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ أي عند ذبحها ليذكروا اسم الله يقولوا بسم الله. متى؟ عند ذبح بيع على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، عند ذبحها مش المعنى اللي يذكر اسم الله على ما رزقهم. إذا شرى الإنسان شيء حاجة من بهيمة الأنعام يقول بسم الله، ما هذا المراد؟ مراد يذكر اسم الله عليها عند الذبح، يقول بسم الله ويذبح. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، كما تقدم سورة الأنعام، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذن قال تعالى ليذكروا اسم الله، أي ليسموا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بخلاف ما يفعله الكفار. الكفار والمشركون أش يفعلون؟ يذبحون الذبائح تقربا للأصنام والأوثان، واضح؟ إذن علاش الله تعالى أمرنا أننا نذبح بهيمة الأنعام لنذكروا اسم قلوب بسم الله، خاصنا نسميه الله رب العالمين، لتحل لنا تلك الذبائح. أما المشركون فإنهم يذكرون أسماء آلهتهم، كيقولوا باسم كذا، باسم مثلا لات ولا منات ولا العزة أو نحو ذلك من الأصنام والأوثان. ومن المشركين من قد يذكر اسم عيسى، يقول باسم عيسى ولا باسم عزير، هذا كله مذبوح لغير الله، أهل لغير الله به، هذا حرام لا يحل أكله. ولهذا أهل الكتاب تحل ذبائحهم اليهود والنصارى، ولكن بشرط ألا يهل بها لغير الله. إلى واحد كتاب عرفناه أنه سمى غير الله على الذبيحة، من يبغي يذبح ديك الذبيحة ذبحا شرعيا، كهدكة شرعية، ولكن ذكر اسم غير الله، قال باسم يسوع، لا يحل أكلها، حرام، واضح المعنى؟ وإنما يحل أكلها في حالتين، إذا لم يسمي شيئا سكت، ما قال حاجة، ما قال لا باسم الله لا باسم يسوع يحل، أو ذكر اسم الله عليها، ذكر اسم الله ولا ما ذكر واله. أما إن أهل بها لغير الله فلا يحل أكلها. هذا الكتابي، كنت كلمة الكتابي. إذن قال الله ليذكروا اسم الله عليه خلافا للمشركين، فإنهم يذكرون أسماء أصنامهم وأوثانهم تقربا إليها على ما رزقهم بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي انقادوا. قد يقول قائل ما هو الارتباط، شنو المناسبة والربط بين هذه الآية وبين هذا المقطع وما قبله؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، ثم قال فإلهكم إله، شنو الارتباط؟ قولان في ذلك. القول الأول أن الارتباط هو أن الله لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا سبحانه وتعالى، واضح المعنى؟ ذكر لنا قال لنا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله هما، ثم خاطبنا احنا قال لنا فإلهكم إله واحد، كأنه قال هو الذي شرع المناسك لمن قبلكم وشرعها لكم، رأى إله واحد سبحانه، إلهكم إله واحد، هو الذي شرع المناسك لمن قبلكم وشرعها كذلك لكم، واضح المعنى؟ الوجه الثاني ديال الارتباط هو الإشارة إلى ذبائح المشركين، إلى أفعال المشركين، كأنه قال لنا الأمم السابقة جعلنا لهم من سكنهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، والمشركون يذبحونها تقربا لأصنامهم، فإلهكم إله واحد، أي لا تتقربوا بها إلا إلى الله، لا تذبحوها إلا لله رب العالمين، خلافا للمشركين فإنهم يذبحونها لأصنامهم وأوثانهم، واضح المعنى؟ أي قال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا، ما معنى أسلموا؟ فله انقادوا وأذعنوا واستسلموا له وحده لا شريك له سبحانه. قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بشر المخبتين كتقدم معنا في أول المجالس في غريب القرآن، في المقدمة ديالها التفسير ذكر غريب القرآن، أن الإخبات يأتي لمعاني، كنت كلمة هذا يبشر المخبتين، المخبتين الخاشعين الخاضعين الطائعين، ويأتي بمعنى المتواضعين، وهذه الصفات كلها لا تتعارض. إذن فالمعنى نقول وبشر المخبتين، أي يدخل فيه في المخبتين الخاضعين الخاشعين المطيعين القانتين المتواضعين الذليلين، كل شيء داخل النهاية. المخبتين لله وللعباد، المخبتين لله أي الخاشعين الخاضعين لله رب العالمين، الطائعين القانتين، وعاد المتواضعين للعباد الذليلين أذلاء للمؤمنين. وقيل نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك قوله بعد وبشر المحسنين سيأتي إن شاء الله، لكن ولو نزلت فهؤلاء رضوان الله عليهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نفرض كاع نزلت فيهم فالآية عامة، وبشر المخبتين بشرهم بالخير العظيم والثواب الجزيل. وبشر المخبتين شكون هما؟ فسرهم لنا الله، قال لنا الذين إذا ذكر الله، يقولنا من معاني الإخبات الطاعة، من معاني الإخبات الطاعة ومعاني الإخبات الخضوع والخشوع، هذا الشيء كامل جينا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، شنو وجلت؟ خشعت وخافت، واحد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلايا، إذا أصيبوا بالابتلاءات بالمحن بالكرب يصبرون، يحبسون أنفسهم عن التسخط والجزع بحيث لا يقولون حراما، بل هؤلاء المخبتون يرتقون من الصبر إلى درجة الرضا أو إلى درجة الشكر ويعلى من ذلك. مهم أقل شيء أنهم صابرون على الابتلاءات، لا يتسخطون ولا يجزعون، دائما صابرين محتسبين. إذن الذين قالوا بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من الابتلاءات والمقيم الصلاة. تكلمنا مرات في القرآن قلنا فرق بين والمقيم الصلاة وبين المصلين، كان ممكن يقول لنا الله تعالى والمصلين ولا لا، ولكن مش قال لنا الله فهادو مقيمي الصلاة، فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة. إذن المقيمون الصلاة شكون هادو؟ هؤلاء الذين يأتون بالصلاة كاملة تامة بشروطها وأركانها وسننها وفضائلها، يأتون بشروطها ومن ضمن شروطها يسترون العورة يستقبلون قبلة ويؤدونها في وقتها، في وقتها لا يجمعون الأوقات، لا يجمعون الصلوات في وقت واحد، يؤدون كل صلاة في وقتها عملا بقول ربهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. هادو من المقيمين الصلاة، من المقيمين الصلاة الذين يؤدون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ممن يدخلون في هؤلاء الذين يحرصون على جوهر الصلاة ولبها كما يحرصون على أقوالها وأفعالها. جوهر الصلاة هو الخشوع لله رب العالمين فيها، يحرصون على حضور قلوبهم في صلاتهم. واضح المعنى؟ هذه كل معاني داخلها. إذا المقيمون ممكن لخصها نقول الذين يأتون بشروطها وأركانها وسننها وفضائلها ويجتنبون مكروهاتها، هم المقيمون. قال والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون، يتصدقون ينفقون لله، مش لأنفسهم لشهرة وحظوة، لا ينفقون لله، والنفقة لله هي الصدقة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق صاحبها حيث أخرجها من ملكيته وأعطاها للغير يحتسب أجرها لله رب العالمين، فتدل على صدق إيمان صاحبها. قال ومما رزقناهم ينفقون، وفي تقديم الجار والمجرور كما علمتم كما لكم مرات، ومما رزقناهم في تقديم الجار والمجرور على الفعل هنا أو في قوله ومما رزقناهم، العبارة ديال رزقناهم أي أعطيناهم إشارة إلى أن المال مال الله، وهو سبحانه وتعالى قد استخلفنا فيه، أن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهو مال الله هو اللي رزقنا وقال لنا تصدقوا نعطيكم الأجر سبحانه. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن بالنصب إعرابه مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعد من باب الاشتغال، لأنه وش قال والبدن جعلناها، ضمير جعلناها راش راجع البدن، إذن هذا الشيء يسمى الاشتغال، فالبدن منصوب بفعل محذوف يفسره إن مضمروس من سابقين فعلا شغال عنه بنصب لفظية، فالسابق نصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. إذا شنو التقدير؟ والبدن جعلناها، جعلنا البدن جعلناها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، جعلنا البدن جعلناها، وبعضهم كي يقدر يقصد اقصد البدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذا البدن جمع بدنة وحدة من الإبل، يعني كنقول بدنة وحدة بدنة من الإبل، والجمع ديال بدنة وبدنة وبدنة بدن، وضع على وزن فعل، جمع سماعي ليس بقياسي، جمع سماعي لأن بدنة على وزن فعل، فعل لا يجمع على فعول قياسا، جمع سماعي جمع تكسير. إذا البدن جمع بدنة من ال، والمراد هنا ما أشعر من الإبل، لأنه وش قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إذا المراد بهذا الهدايا كما تقدم. وش مراد ما أشعر من الإبل؟ أي جعل عليه شعار، شعار لي هو ديك العلامة، العلامة التي يميز بها عن غيرها، درى هذه لا تقربوا. واختلف هل يقال للبقر بدنة؟ لماذا اختلف؟ لأن البقر تهور يشعر، لأن الإشعار هذاك يجوز للبقر وللإبل، أما الغنم فصعب عليها أن تساق، خاصة إذا كان الميقات بعيدا بحال الميقات ديال أهل المدينة صعب عليها أن تساق من تما لهذا، تساق سوقا ماشي في المركوب، لا تساق سوقا غتوصل للحار، توصل لمدينة ميتة، توصل لمكة الحرام صافي ما بقى فيها والو. وإنما الذي يساق في ذاك الزمن الإبل والبقر، ولهذا قلنا ملي كتسق كتضعف شويه لكن كيبقى باقي فيها ما يدار. اما اذا كانت من الغنم تقدر تنوض في الطريق، لان الغنم ضعيفه، الغنم ديال طبيعيه ضعيفه. الشاهد قال والبدن، فاختلف في اشعار البقر. البقر اذا اشعر يعني اذا اشعره الحاج، لان حتى البقر يجوز للحجاج المتمتعين، يجوز للحجاج المتمتعين ولا القارنين ان يشتركوا في البقر كما يشتركون في الابل، يجوز الشراء. فإذا البقر إذا أشعر واش هو يقال له بدن، خلاف بين أهل العلم واش يقال لا قولان. إذا قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الأذن هذا، إذا إن شاء الله بعد الأذن نكمل هذه الآية. الله أكبر. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيرة الخليل وعسو المقام المحمود الذي وعدتني فلا تخفوها. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شعائر جمع شعيرة، والمراد بالشعائر الأعلام. من شعائر الله أي من أعلام دينه، من أعلام دينه، أعلام جمع عالم، من أعلام دينه. لأن الناس عندما يرون تلك البدن من البقر أو من الإبل مشعرة أشعرها الحجاج وغادين بها، فإنها تدل على عبادة يتقرب بها لله رب العالمين ولا لا. وهذه العبادات اللي كتكون ظاهرة هي أكثر ما يقال له الشعائر. الشعائر في الغالب كتطلق على العبادات الظاهرة لأنها أعلام على الدين، بحال الأذان اللي سمعناه. الأعلام شعيرة من شعائر الدين، علام، علامة على الدين. المساجد أعلام الدين، شعائر من شعائر الدين، علامة على الدين. كذلك هذه البدن المشعرة من الإبل ولا البقري، فإنها من شعائر الله من أعلام دينه، من أعلام دينه. طيب عشق الله والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، من للتبعيض، من تبعيض أي جعلناها لكم بعض شعائر الله، بمعنى ماشي شعائر الله محصورة في البدن، شعائر الله كثيرة والبدن بعض من شعائر، شعيرة من شعائر الله رب العالمين. وبهذا استدل من قال إن شعائر الله المذكورة أولا على العموم في أمور الدين، بعضهم ذلك القول الثالث لكنه قول مرجوح كما ذكرنا. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها خير، ما هو الخير؟ كانت تقدم معنا الخير هو المنافع اللي كانت تقدمت. قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل. شو منافع المذكورة قبل؟ شرب لبنها والركوب عليها والحمل عليها لمن يحتاج. لي الله تقدمت معنا في الدرس. هذا هو المراد بقوله لكم فيها خير أي منافع. والقول الثاني المراد به الثواب، والقول الثالث العموم في خير الدنيا وال أي نعم، لأن أصحابها يؤجرون عليها عبادة كي يشريوها بفلوسهم ويدبحوها تقربا لله، فعندهم الأجر في الآخرة، وعاد عندهم منفعة في الدنيا التي تقدمت لي شرب اللبان والركوب وحمل الأثقال وغير ذلك. قال لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذكروا اسم الله عليها متى؟ اذكروا اسم الله عليها وقتاش؟ عند نحرها أو ذبحها. كي أكد لنا الله تعالى شو؟ كي أكد لنا الله تعالى الذكر، ذكر اسم الله، يعني لا بد من تسميتي عند الذبح تقول باسم الله. وهي جاي معنا الأضحية، الأضحية هي عبادة من العبادات يجب اسم ذكر اسم الله تعالى عند ذبحها، لا بد. أقل شيء يقول الذابح يقول بسم الله، ما قلتيش ذكر حوايج أخرى، ما قلتيش الله أكبر، ما قلتيش اللهم منك وإليك، لا بأس. لكن أوجب الواجبات، الواجبة ديك أمور كلها مستحبة من المستحبات. شي لا قلتي غير بسم الله وانت ناوي في قلبك هذه أضحية عنك وعن أهلك كافي، قل بسم الله. والنية الأخرى كافية اللي هيش أنها قرب، أنها أضحية عنك وعن أهل بيتك ولادك وزوجتك ومن معك ممن تنفق عليهم، النية كافية. ولكن لي واجب تقول، ولكن لا تعليها، يستحسن زيد والله أكبر اللهم هذا منك وإليك، يستحب ذلك. لكن تسمية احرص عليها. لكن لو فرضنا الإنسان نساها ذاك الموطن، موطن قد تضطرب فيه النفوس لما مولفش يدبح، ربما نساها بسم الله، جابوا لي كذا ندبح من دبح من دير من نساء بسم الله ودبح تحيل ذبيحة تحيل. على من كنتكلموا احنا؟ على من تركها عمدا، من تركها عمدا لا تحل ذبيحته، اللي تعمد ما يقولش بسم الله لا تحل ذبيحته. هي واجبة مع الذكر تسقط بالنسيان، نسيتي فلا بأس إن شاء الله تحل. إذا قال الله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها أي عند نحرها وصواف، فذكي أكدنا أن المراد بالبدن الإبل. وحتى البقرة قلنا يمكن أن تذبحها قائمة ولا لا؟ صواف جمع صافة أي قوائم، قائمة لأن الإبل كتنحر وهي واقفة. فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمات، جمع صافة، وحدة صافة وصافة والجمع صواف على وزن سواعي، فواعل لفاعل وفاعل وفاعلة ومنها فاعلة مما يجمع على فواعل فاعلة، صافة وحدة والجمع صواف أي قائمات. قد صففنا أيديهن وأرجلهن، وطريقة الذبح ديالها قائمة أنها تكون قائمة على ثلاث قوائم، راكي ربطوا لها اليد اليسرى، اليد اليسرى كيربطوها ليها وكتبقى واقفة على ثلاثة القوائم، تبقى واقفة على ثلاثة قوائم بعد ربط اليسرى، تكون اليسرى اليد اليسرى الأمامية ماشي الرجل الأمامي، اليد اليسرى معقولة تعقل وتنحر هكذا واقفة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، وده حالية صواف منصوب على الحال، من الضمير المجرور في عليها حال كونها صواف، إذا شكون صاحب الحال وذاك الضمير مجرور بعلى، عليها حال كونها صواف. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ما معنى وجبت جنوبها؟ سقطت جنوبها إلى الأرض عند نحرها، ذبحناها هي واقفة، غطيها ولا ما تطيح؟ غطيها، هذا هو معنى وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض بعد موتها بالنحر، نحرناها وماتت سقطت. حينئذ من اللي تنحر قال لنا فيجوز لكم الأكل منها، فكلوا منها، يحل لكم أكلها، لأن دي ذكات شرعية، دكينا ذكات شرعية حللناها حلال، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يأتي الكلام على ذلك في المجلس الآتي، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.